يا مقاوم بالمخيم اصمد قاوم اضرب عدوك وتقدم يا مقاوم يا مقاوم بالمخيم اصمد قاوم اضرب عدوك وتقدم يا مقاوم يا مقاوم يا مقاوم محمود حلوي يا قسام اسطورة في وجه الظلام محمود حلوي يا قسام اسطورة في وجه الظلام ابقى رايات الاسلام ابقى رايات الاسلام رمز الدائم الرمز الدائم يا مقاوم في المخيم اسمك قاوم اضرب عدوك وتقدم يا مقاوم يا طاولبي يا محمود في سرايا القدس جود يا طاولبي يا محمود اتحدى جيش اليهود اتحدى جيش اليهود نصرك قادم نصرك قادم يا مقاوم في المخيم اصمد قاوم اضرب عدوك وتقدم يا مقاوم زياد العامر بالاصرار شهداء الاقصى للبطار زياد العامر بالاصرار شهداء الاقصى عدم الشهداء والأحرار عدم الشهداء والأحرار لا ما تساوم لا ما تساوم